بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. فالقلب فقير بالذات إلى الله من وجهتين: جهة العبادة فهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. المصطلح ده طبعا مصطلح منطقي، العلة الغائية خلاصة الكلام فيها ان الانسان ماذا يبتغي، ما هو الذي يريده، ما هي غايته. فالحقيقة ان الانسان، ان العبد قلبه فقير الى الله عز وجل من جهة انه يحتاج الى ان يكون الله وحده هو غايته، ومحتاج الى ان يعينه الله حتى يكون فاعلا، لا يقدر على عمل الا ان يجعله الله كذلك. فالانسان محتاج الى الله عز وجل الها، ومحتاج الى الله عز وجل ربا، محتاج الى، فقير الى الله عز وجل معبودا يحبه ويبتغيه، وغاية ما يريده العبد مرضاة الرب عز وجل، ويحتاج اليه ربا معينا موفقا يتوكل عليه حتى يجعله فاعلا. ماشي كده؟ خلقه الله عز وجل وجعل الغاية من وجوده عبادته سبحانه، ده شرعا وخلقة. يعني ايه شرعا؟ يعني ربنا شرع لنا ان لا نعبد سواه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وربنا فطر القلوب خلقها كده تميل الى ان تكون كذلك، ولا تطمئن الا اذا وجهت الى هذه الوجهة، لا تستريح الا اذا عبدت الله. ففي احتياج الى العبادة لله وحده لا شريك له. يعني انت محتاج تسجد، محتاج تحب، محتاج تركع لله، محتاج تخاف من الله، ومن غير كده تبقى تعبان جدا. الانسان يشقى اعظم شقاء اذا لم يحب الله عز وجل، اذا لم يخف من الله وحده، اذا لم يركع ويسجد لله وحده. والشقاء بيحصل له اذا ترك ذلك بالكلية، او اذا اشرك معه ايه؟ غيره، اذا عبد غير الله او لم يعبد الله اصلا. لان في علة غائية، بمعنى ان ربنا جعل في القلب ان هو محتاج فقير الى ان يكون الله غايته، غايته. لذا نقول القلب خلق وجعل سبحانه وتعالى الغاية من وجوده عبادته سبحانه، فلذلك كان مضطرا اليه بذاته من هذه الجهة، لانه خلق ليعبد، لا ينفع لغير ذلك ابدا ليعبد الله. الناس بتدور ساعات يلاقوا وساعات ما يلاقوش. لو ما لاقوش يعملوا ايه؟ هم خلقوا ليعبدوا غير الله عشان يسكتوا الحاجة القلبية. واحد جعان مش لاقي ياكل، راح جاي واكل حاجة سم، موتت قلبه والعياذ بالله. زي واحد جعان حاسس بالجوع، ووجود الجوع ده دفعه انه يدور على اي حاجة ياكلها، ما لقاش الا نبات مسموم كله مات. كذلك القلب خلق جائعا الى ان يعبد الله عز وجل، محتاجا فقيرا الى ان يعبد الله. فان الهمه الله عز وجل رشدا ووفقه لعبادته عبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وان وجد غير، وان لم يفعل عبد غير الله، عبد ما قتله واهلكه. القلب لا ينفع لغير العبادة ابدا، بذلك لابد ان تجد الخلق يطلبون امرا يسدون به جوع القلب هذا. كما ان الانسان يولد جائعا عطشان يبحث عن ثدي امه ليرتضع، فالقلب كذلك حتى يتعبد. هناك من يسكن قلبه بمسكنات ولكنها لا تسد جوعه ولا تذهب مخمصته، لا تذهب ضرره. وهذه المسكنات حب شيء اخر وعبادته غير الله عز وجل. ولذلك لا تجد الخلق ابدا الا عابدين، فاذا لم يعبدوا حقا عبدوا باطلا. لابد ان يعبد الها لانه خلق عبدا، كما ذكر بعض المؤرخين أن نابليون لما جاء بحملته إلى مصر كان في قواده قائد كان قد تعلق قلبه بمعشوقة له خلفها في بلاده، فلما نأى عنها زاد شوقه إليها وكلفه بها. كان هؤلاء القوم لا يؤمنون بالله ولا يتدينون بدين، فكان هذا القائد قد أعد لنفسه خيمة في الصحراء يختلي فيها بنفسه، وقد علق فيها صورة محبوبته، فكان نابليون كثيرا ما يدخل عليه فيراه راكعا لها، كان يتعمد أن يطأ المكان بحذائه، فكان هذا القائد التعس يغيظه ذلك لأن قائده يدنس بوطئه محرابه المقدس. هذا عن الكلام عن العلة الغاية، نسأل الله العافية، وهي الغاية من وجوده، وهي التي هي عبادة الله وحده. أما العلة الفاعلية فمعناه المحرك له، الدافع للسلوك، فلا بد أن يكون هناك طريق موصلة، وبالاستعانة بالله وحسن التوكل عليه يفعل، وبعبادة الله وطاعته يصل، فهو لا يزال فقيرا إلى ربه لا يستغني عنه أبدا. القلب إذن فقير من الجهتين، فقير إلى الله إلها وفقير إلى الله ربا. ففقير إلى الله إلها يعبده، فقير إلى الله ربا يعينه يوفقه يخلق فيه القدرة على الفعل. هذه معنى العلة الغائية والعلة الفاعلية. قال شيخ الإسلام: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ به فقر ذاتي إلى ربه بالفطرة، بالفطرة مش بالفطنة، بالفطرة، بالفطرة من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. القلب فقير من الجهتين، من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة والتوكل، لأنه لن يوفق للعبادة إلا بالله، وهو نفسه محتاج إلى أن يعبد ربه سبحانه. فكما خلق الله البدن محتاجا إلى الطعام والشراب، إلى الأكل والشرب، لا قوام له إلا بذلك، فقد خلق سبحانه القلب محتاجا إلى أن يحب ويستعين ويتوكل على إلهه الحق. والقلب العاصي قلب سكران مريض، كالبدن إذا سكن بالمسكرات والمخدرات فينسى حاجته وفقره وجوعه، ثم سرعان ما يفيق فيجد نفسه أكثر جوعا، وهكذا حتى يموت. سبحان الله، فعلا المخدرات بتنسي الإنسان، عمل المخدرات الأفيون والحشيش والحاجات دي والخم بتسكت مراكز معينة في الايه، في المخ، ما يشعرش اللي بيشرب خمرة بالجوع ولا بالبرد، لأن المراكز دي اتسكرت اتقفلت، فيبقاش حاسس ان هو جعان، وأحيانا تديله اللي هو عايزه. المسكرات دي بتعمل ايه؟ ممكن توصل بالنسبة لبعض انواع المسكرات، مثلا الكوكايين يقول لك خد جرعة موتته، ليه؟ قالت لجهاز المركز التنفس في المخ احنا عندنا اكسجين كفاية جدا مش عايزين نفس، فيقوم الايه المخ ما بعتش اشارات للقفص الصدري يقول له اسحب هواء وطلع هواء، يقول له لا ما تحركش احنا كويسين، لانه سكران والعياذ بالله، يوم ما ياخدش نفس يوم ايه يموت، لانه حصل فشل تنفسي، مركز التنفس في المخ وقف، المخدرات قالت له انت كده كويس والعياذ بالله. زي ما هو بتاع فكره المخدرات كلها للعلم، يعني المعاصي كلها فعلا زي المخدرات بالظبط في حاجه القلب لغايه ما يموت فعلا. فكره المخدرات ان هو المراكز اللي في المخ دي بتقول له احنا كده كويسين جدا، احنا ملوك الدنيا، يعني في الناحيه الجنسيه في الناحية الاجتماعية، يشعره ليه بتاع المخدرات ما يقدرش يستغنى عنها في الاغلب العام، لان هو عطته كل حاجة، خليته يشعر انه هو المتفرد في العالم، انه هو ملك العالم ده كله وفيش حد ما زيه ابدا، وحسيته انه هو بيعاشر 1000 امرأة في نفس اللحظة مثلا، وذلك ممكن يحصل له امناء وهو ايه وهو قاعد لوحده كده ما فيش حاجة، ولكن شعر باللذة نتيجة ان المراكز اللي في المخ بتقول احنا كده بيحلم، والاحلام دي يحسها انها واقع، تكسر الحاجز اللي بين الحقيقه والخيال، دي دفع فعل المخدرات. المعاصي واللذات والشهوات الدنيويه زي كده بالظبط في حال القلب، القلب ده في مراكز بتقول له انت محتاج كذا، محتاج حب ربنا زي ما انت محتاج للهوا ده، ومحتاج الاكل والشرب زي ما انت محتاج للايه للميه، محتاج لعباده ربنا سبحانه وتعالى، محتاج للركوع والسجود، ومحتاج للخوف من ربنا زي ما انت محتاج للاكل والميه. فيقوم المعاصي تقول له لا انت مش محتاج، انت كده كويس، انت كده احسن واحد بسبب اللذات الفانيه، لغايه ما توصل المراكز دي كلها تموت، يمرض، وبعدين في الاخر ايه يتوقف، يموت القلب. ونسال الله العافيه. نقول فلو انهم تركوه جائعا لكان اهون عليه، ولكان احسن حالا من الذي اسكرته لذه الشهوات، فتمتع قليلا بغير نعيم لذه العباده. هو لذه العباده نعيم مستمر، اللذه بغير الله نعيم مؤقت لحظات، زي بالظبط اللي بيشرب مخدرات بعد شويه يفوق على الواقع، كان سرحان فوق خالص، جاء المخدر خلص المخدر، المراكز بدات تصحى ثاني، اكتشف الواقع المرير ان هو لا هو ملك الدنيا ولا معاه فلوس ولا ان هو معاه 1000 امرأة ولا ان هو اكل ولا شارب، يقوم يتعب جامد جدا، يقول لا عايز ثاني، لانها مؤقته. لذه العباده مش محتاجه كده، العباده بتعطي لذه مستمره، بخلاف لذه حب النساء، حب المال، حب الرئاسه، كلها مؤقته. لذلك نقول لو انهم تركوه جائعا لكان اهون، تمتع قليلا بغير نعيم لذه العباده، فبدلا من ان يحب الله الذي خلقه هذا احب المال او الرئاسه او الجاه او الصور، لكنه مفتقر بالضروره خلقته اصلا الى ان يحب مولاه وان يتوكل عليه. وان رفعوه وسودوه فيظل في شقاء وصراع نفسي لا ينتهي وحسره وندم، فما متاعهم الا قليل. وانما كانت الجنه جنه في القرب من الله، السعاده اللي في الجنه اساسها مش التنعم بالمخلوق دون القرب من الله، بل انما صارت جنه بالقرب من الله. والله قد اعطى العبد من لذات بالمخلوق من الطعام والشراب والنساء والملك ما يتضاعف به نعيمه. انما كانت الجنه جنه بالقرب من الله وتحصيل عفوه ورضاه. وتلك القلوب لما اتصلت باسباب الرضا منه سبحانه للطاعات وصلت الى مرضاته. والجنة وما فيها من نعيم تابعة في الحقيقة لهذا الاصل العظيم، ونعيمها المقيم من هذا الرضا الذي لا يتبدل، فانه رضا بغير سخط ابدا، كما ثبت في الحديث القدسي في قول الله لاهل الجنة تريدون شيئا ازيدكم، قالوا اي شيء افضل من هذا، يقول الله عز وجل بلى احل عليكم رضائي فلا اسخط عليكم بعده ابدا. هذا النوع من السعادة اللي هو السعادة بالقرب من الله، السعادة برضا الله، بس هو رضا الله في الدنيا رضا قد يعقبه سخط، ولذلك يظل المؤمن خائفا أشد الخوف أن يفوته هذا الايه هذا الرضا. أما في الآخرة فرضا مع أمن أن يعقبه سخط، وحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله رضاه الذي لا سخط بعده. هذا النوع من السعادة أي برضا الله والقرب منه يحدث كثيرا للصالحين في الدنيا قبل حصولهم عليه في الآخرة، أو قبل حصوله في الآخرة، كعبد فقير يتوجه إلى الله غير منشغل بملك أو رياسة، راض بقليل الزاد مع يبسي العيش، قد أراحه الله من عنة الدنيا وقد أدبرت وتولد، فلا يزال في منأى عنها وقد أقصاه الله عنها، وقد أقصاها الله عنه فذهبت بلذتها وطروتها. قال بعضهم إنه لتمر بي الساعة فأقول إن كان أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم طيب أو في عيش طيب، وإن كان هذا في الحقيقة لا يمكن أن يصل إلى نعيم الجنة، لأن قرب أهل الجنة من الله أعظم من قربهم منه في الدنيا، ورضاه عز وجل عنهم في الآخرة أتم من رضاه عنهم في الدنيا، لكن إنما يجدون من ذلك دقيقة مما يعني يعرفهم الله به نعيم الآخرة، يذيقهم في الدنيا نعيم رضا بفعل ما يرضيه عز وجل، ليعرفوا ما أعده لهم من النعيم الذي لا يقارن في الآخرة. فده مع إن الشعور ده يخلي الإنسان يقول ده لو كده بس، ده لو ما فيش إلا كده في الجنة يبقى كده حاجة عظيمة جدا، فما بال إن اللي في الجنة مش متصور في الدنيا، لأن رضا ربنا في الجنة إيه أتم. فإذا استغنى القلب بالله صار العطاء الدنيوي والمنع عنده سواء، بمقام الرضا بقضاء الله سبحانه والانشغال به عما سواه. يعني سواء أعطي من الدنيا أو لم يعط فهو راض، وليس عبد الدرهم والدينار إن أعطي راضي وإن لم يعط سخط. نقول ولو حصل له كل ما يلتذ به من مخلوق لم يطمئن إلى هذا العطاء الدنيوي يعني حتى يفوز بالقرب من الله عز وجل، لأنه محتاج إليه بالضرورة وإلى محبته والإنابة إليه. يقول شيخ الإسلام، نكرر الكلمات مرة ثانية، فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ به فقر ذاتي إلى ربه بالفطرة من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة أو اللذة والنعيم والسكون والطمأنينة، وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل السرور والسكون له إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة الله فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله. ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله. نقول فلو أعين العبد بتوكله على ربه واستعانته به في تحصيل مآربه من مأكل أو مسكن أو رياسة أو ملك أو نحو ذلك لما كان في تحقيق غاياته من ذلك ما يسد به جوعه. يعني بعض الناس يتوكل على الله في الأكل والشرب، يتوكل على الله في حصول الدنيا، يتوكل على الله في حصول الانتصار على الأعداء المخالفين لأجل الدنيا، مش هيستريح حتى يكون الله عز وجل هو مراده بالقصد الأول، يعني مقصود الأول وكل ما سوى ذلك تابع له، يكون مقصود مرضات الله. ولا شك أن توكله على الله في تحصيل مقاصده، مقصد العبد، نوع عبادة من جهة الاستعانة والتوكل، إلا أنه لما كان غير الله هو قصده، لما يكون أصلا يستعين بالله عشان يجيب فلوس مثلا، يبقى الفلوس يبقى مقصده الأول هو ليه الفلوس. زي واحد يعني كان بيقول لابنه مثلا إيه، أنت عايز تنجح في المسابقة الفلانية صلي بقى، زي ما كتير أول من أيام الامتحانات الناس بتصلي ليه؟ عشان ينجحهم. دي مشكلة عويصة جدا، بأن إيه مقصوده في المقام الأول، إيه القصد الأول بتاعه انه ينجح، عشان ايه ينجح؟ عشان يتعين بعد كده، عشان ايه؟ عشان يجيب فلوس، عشان ايه؟ عشان يتجوز مثلا يعني، واحد تاني عشان يبقى مشهور، عشان يبقى كبير، عشان يبقى رئيس، يبقى الدنيا كلها عنده زي في الاشياء دي. ممكن بيصلي عشان كده، بس ده مش هيستريح ولن يسكن قلبه، لانه لم يحقق حقيقة لا معبود بحق الا الله. وان كان هو عبد ربنا عن طريق الاستعانة بالله، لكن لابد ان يكون الله هو مقصوده بالقصد الأول. يجب عليه أن يستعين بالله ويتوكل عليه في ماذا؟ في تحقيق عبادة الله. يبقى استعانتك وجهدك وتوكلك في أعظم مطلوب، وهو أن تعبد الله وحده لا شريك له. نعم. قال ولا حققت، يقول متى لم يحصل له ذلك لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له. ده بقى أسوأ بقى الأنواع، لا عنده استعانة ولا إيه ولا عبادة. يعني عايز فلوس يروح يسرق، ما يقولش يا رب وفقني أني بقى معي فلوس. عايز ينجح يقول لا، ده انا بذكائي وقدرتي الخارقة هانجح واجيب البتاع. يقول ما يتوكلش على الله حتى في حصول الامر الدنيوي. يعني الناس مراتب، في ناس تعبد تستعين بالله على عبادته، وده هو الايه المؤمن الموحد، هو ده المقصود من العالم. واحد تاني بيستعين بالله على مراد نفسه على دنيا يريدها، واحد ثاني ما بيستعينش بالله على مقاصد دنيوية والعياذ بالله، يبقى لا يعبد ولا ايه ولا يستعين. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يقول: ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك نقول: فإنه إذا ما استعان في تحصيل مطالبه تلك بغير الله كانت بليته أكبر، لأنه لم يسد الفقر، لم يسد الفقر من جهة الغاية ولا من جهة الاستعانة. ولو زعم أن الله غايته لكنه لم يستعن بالله تعالى في سبيل الله فلن يصل أبدا. فإن أهل الجنة الواصلون قال الله عنهم أنهم يقولون الحمد، قال عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا نسب الخيرية إلى نفسه في شيء من ذلك يقول: أنا خير، كان فيه شبه بإبليس الذي قال: أنا خير منه. وهذا هو الحرمان، فلا بد أن يحقق: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يصل إلى رضوان الله مستعين به في تحقيق غاية أخرى غير القرب من الله ومحبته. وكذا لا يصل إليه سبحانه من جعل الله غايته لكنه استعان بغيره واستغنى به عن الله. وأما من لا يريد عبادة الله ولا يأنس بالقرب منه ولا يسعد بمحبته وهو مع ذلك يستعين بغير الله فهذا شر الثلاثة. يبقى عندنا أربع أقسام: واحد يستعين بالله على عبادته وهو ده اللي فيه الخير بس، واحد تاني بيزعم ان هو يريد الله ولا يستعين به زي القدرية النفاة يقول ربنا لا دخل له بأفعالنا فبيظن انه ممكن يوصل لربنا من غير إعانة لله من إعانة من الله له، او واحد بيستعين بالله على غير عبادته، او واحد لا بيستعين بالله ولا بيعبده. دول الثلاثة دول فيهم ايه؟ كل الشر. اسوأ الثلاثة الذي لا يستعين بالله ولا يعبده، او يستعين بغيره ويعبد غيره، نعوذ بالله. فلا بد ان يكون الله هو المراد وحده، وان يكون غاية المقصود، وان يكون غاية المقصود، وبالاستعانة به وحسن التوكل عليه يكون تحقيق المراد. فلو ان رجلا اراد تحصيل المال فاستعان بالله وتوكل عليه في ذلك فإنه يقال له: لماذا تحصل المال؟ فإن قال: لمطالبي وحاجتي، قيل له: أحسنت الطريقة وأسأت القصد. وإذا قال: إنما أحصله لأصل به رحمي وأعين الأرملة والمسكين وابن السبيل وذي الحاجات، قيل له: أحسنت الطريق وأحسنت القصد. الناس في ذلك أربعة أصناف: أحسنهم من أخلص لله واستعان به، وبدون ذلك لا يكون عبدا لله العبودية الصحيحة التامة. يقول شيخ الإسلام: فالعبد مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه الذي لا إله له غيره، وهو ربه الذي لا رب له سواه. إلهه الذي لا إله غيره إياك إيه؟ إياك نعبد. ربه الذي لا رب له سواه إياك نستعين. ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين. نقول: لا بد أن يعلم كما تقدم أن الجنة بما فيها من نعيم مقيم إنما هي ثمرة القرب من الله تعالى، ولولا رضوان الله الأكبر لما صارت الجنة جنة، بل لما كانت أصلا. إنما هي عطية الله لخاصة عباده الذين اصطفاهم ورضي عنهم فأغدق عليهم من فضله وأنعم عليهم بمنته وكرمه. ولا يتصور الفصل بين الجنة وبين محبة الله ورضوانه إلا عند أولئك الصوفية المحارفين الذين يقولون: نحن نطلب محبة الله ورضوانه ولا نطلب جنته. مش ممكن، لا يستحيل. لكن ده ان هما تصوروا ان الجنة ممكن تكون جنة من غير رضوان، ان الجنة هي عبارة عن اكل وشرب ايه ونساء فقط، ولذلك قالوا مش عايزين جنة. اخطأوا في التصور واخطأوا في الايه في القصد، لان هو اصلا انت تطلب الجنة لان الجنة فيها رضوان الله كما قالوا ان لا نخاف من عذابه، ففصلوا بين المتلازمات وارادوا رضوان الله من حيث ضلوا عنه فطلبوا رضاه في سخطه ولم يبالوا بمقته وغضبه، ولكن لما كان العبد مفتقرا إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، فلو تصورنا الجنة منفصلة عن رضوانه لما كانت الجنة غاية المراد، ده لو تصورنا، لأنه منقاد إلى الله محب له بفطرته، لكن لا يتصور هذا الفصل بين الجنة وبين رضوان الله كما ذكرنا، مفيش رضوان ربنا برا الجنة في الآخرة. قال: فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعيده كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه. يعني إيه محبة غير الله لذاته؟ يعني محبته إياه على أي حال كان عليه. المؤمن يحب غير الله لله، يحب مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب المؤمنين إذا كانت في محبته طاعة الله، وكذا في البغض، يبغض في الله أقرب الناس إليه، وهذا لأنه إنما يحب الله لذاته. والمؤمنون إنما يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب الله. أبو طالب كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لذاته لأنه ابن أخيه، وقد مات أبوه وجده فتولاه فرق له رقة الأب لولده، ولكن لم يكن يحبه لرسالته، وقد كان يمكن لفرط حبه له أن يستجيب له لولا مقولة الناس أنه إنما حمله على ذلك الجزع. فإذا صدقه في رسالته لذاته لم يكن ينفعه تصديقه حتى يصدقه لله الذي أرسله، كما لابد أن يتبرأ من كل معبود سوى الله، وإلا لم ينفعه تصديق قلبه. وما كان أعجب حال أبي طالب أن صدقه لقربه منه لا يصدقه لله، لأن أبو طالب كان مصدق فعلا للرسول صلى الله عليه وسلم لكن ليس لله، وإن ترك تصديقه تركه للناس. سبحان الله، خاف الناس يقولوا عليه حاجة فعشان كده مرضيش يقول، فليس أعجب منه في الحالين. ولذلك وغيره كان يكون في الدرك الأسفل من النار لولا شفاعة ابن أخيه صلى الله عليه وسلم. فمتى أحب العبد غير الله لذاته وقع في شرك العبودية، حتى لو كان المحبوب ده مين؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يحب لذاته إلا الله. ومتى التفت إلى غير الله أن يعينه وقع في شرك الربوبية، وانتفى في حقه تحقيق قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا لم يحب أحدا لذاته إلا الله، وأي شيء أحبه سواه فإنما أحبه له، ولم يرج قط شيئا إلا الله، وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره، وهو مفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. إذن يبقى المطلوب من العبد أن يجعل الله غاية حبه ورجائه، والأسباب التي يأخذ بها لا يتعلق قلبه بها بل يلتفت إلى الله عز وجل، ويستحضر في كل ما يأخذ من أسباب أن الله هو الذي سببها. هذا هو المؤمن حقا. وإذا عجزت الأسباب أن تكون أسبابا لم يتغير حال، يعني ممكن نلاقي الأسباب انقطعت، ما فيش أسباب، حاله كما هو لم يتبدل أمره، حيث شهد أن الله هو مقدرها وخالقها ومسخرها، ولو شاء لذهب بها، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولا بد أن يعلم أن التوكل على الله مع ورود الأسباب قد يكون أعظم أجرا ومنزلة عند الله من التوكل عليه مع انعدامها وفقدها. أي نعم، إن اللي بيتوكل على الله كمال التوكل والأسباب موجودة هو ده المتوكل كمال التوكل، لأن الأسباب ما غيرتوش، بخلاف واحد اضطرته الأمور إلى أن لا يتوكل إلا على الله. لان الفاقد لا يجد ما يتعلق به فيتوكل ضرورة. واحد بيغرق ولا فيش معين هيعمل ايه؟ هيقول يا رب. طب يتوكل ضرورة. اما الوادد فيأخذ بالاسباب غير ملتفت اليها، انما تعلقه بالله وحده فيتوكل اختيارا. اني اخلق الحقيقه يعني هذه الكلمه لغير الله اخلق يعني اصنع اصور. اني اخلق لكم من الطين يعني اصور لكم. مش ربنا احسن الخالقين؟ لان ربنا بيخلق من العدم. سيدنا عيسى مش هيخلق من العدم، ده هيصور. طب انا ماذا بقول مثلا رب الارباب؟ واحد قال لا مش رب الارباب. صح، لان مفيش ارباب اصلا، مفيش ارباب اصلا، هو رب واحد. ورب الارباب دي ما وردتش لا في كتاب ولا في سنه كده يعني. قال شيخ الاسلام حقيقه، وهذا هو حقيقه دين الاسلام الذي ارسل الله به رسله وانزل به كتبه، وهو ان يستسلم العبد لله لا لغيره. فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. نعم، المستكبر على طريقة إبليس عبد نفسه والعياذ بالله. المستكبر إبليسي الطريقة، شيطاني المنهج، يعلم أن الأمر من عند الله فيرده استكبارا. وهذا فعل الذين يستنكفون عن تطبيق شرع الله ولا يقضون بحكمه وأمره، ويرون أن غيرها أجدر أن يحتكموا إليها منها لمناسبتها أهواءهم ولجريانها على طريقتهم. فأمثال هؤلاء من الممتنعين عن الاستسلام لله رب العالمين مستكبرون. وأما المستسلمون لله ولغيره فمشركون، يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، ويحبون الله ويحبون أندادهم كحب الله. زي البعض من يفرق يقول لا ما بقاش مشرك ما بقاش كافر لو رد شرع الله، حتى يقول ان هذا الذي اخترعه هو من الدين. يعني لابد ان يكون من جنس الاحبار والرهبان فقط، اما لو كان شرا منهم فلا يكون مشركا. هذا من الضلال والله العظيم. ان الانسان يقول لو واحد رد شرع ربنا جملة وقال لا يلزمنا وامر الله عز وجل لا يلزمنا، فهذا عنده خير من الذي اخترع شيئا ونسبه الى الدين. يقول لا، لازم يقول لا من الدين حتى يكون مشركا. طب والمستكبر؟ المستكبر شر من المشرك. ابليس والعياذ بالله شر من كل من اضلهم والعياذ بالله. فهذا الكلام كلام باطل. لابد ان يكون الانسان مستسلما لله، لا ممتنعا عن الاستسلام ولا مستسلما لله ولغيره. المستسلم لله ولغيره يبقى ايه؟ مشرك. الواجب ان يستسلم لله وحده، وأن لا يمتنع ولا يستنكف ولا يستكبر عن عبادة الله. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يخلد فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. عشان كده نؤكد ان المستكبر على شرع ربنا على الدين يبقى كافر خارج من الملة، مشرك عبد لنفسه. ولا يلزم ان يكون مثلا يعبد مع الله عز وجل ويسمي آلهة اخرى، كمن يحصر الشرك مثلا في عبادة القبور. ويأبى ان من استكبر عن عبادة الله اصلا وعن دين الله اصلا يأبى ان يجعله مشركا. هذا والله من الضلال. كل كافر مستكبر هو مشرك، لانه عبد الشيطان وعبد نفسه. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية. قال شيخ الاسلام: فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء اعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء. كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير، أن تعلم أن الله أكبر، فينافي هذا التكبر. يقول: وكان مستحبا التكبير في الأماكن العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرفا أي تلا أو جبلا، أو ركب دابة، من دعاء ركوب الدابة أن يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ونحو ذلك. وبه يطفأ الحريق وإن عظم، حديث ضعيف. وعند الأذان يهرب الشيطان، حديث ثابت في الصحيح. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره ويذل له، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. فالحارث الكاسب الفاعل، لأنه هو إما يريد حرث الدنيا إما يريد حرث الآخرة، والهمام فعال من الهم، إما يهم بحسنة وإما يهم بسيئة. فهو ذاك تنطبق على كل أحد هذه الأسماء. والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة لا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته فليستكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده ويستذله غير الله، فيكون عبدا ذليلا لذلك المحبوب المراد، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا، أو غير ذلك مما عبد من دون الله. وإنما كان عبدا لغير الله، وإذا كان عبدا لغير الله كان لابد مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسلمين. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومثل هذا في القرآن كثير. الكبر من أعظم الأمور شركا، لأن الإباء معارضة ومنازعة في أصل العبودية. قد كانت حصلت مناظرات في أي الخطرين أعظم خطرا، عبادة القبور أم عدم التحكم للشريعة؟ فقالت طائفة: أصل التوحيد عبادة الله وحده ودعاؤه وحده، وأما التحكم إلى غير الشريعة فهو مخالفة في أصل الطاعة فقط. فعرضتها طائفة أخرى، نشأ ذلك أيام الاحتلال الإنجليزي لبلاد الهند، عندما قام أبو الأعلى المدوجي رحمه الله بالدعوة إلى ضرورة التحكم إلى الشريعة، وأن التشريع لابد أن يكون من الله. فعرضه آخرون وقالوا: بل العبادة أصلا معناها الدعاء والطلب، فلابد أن تكون دعوة على أساس هذا، وهذا من الخلط، فكلا النوعين شرك وكفر لابد من محاربته، دعاء غير الله وإباء شرع الله. دعاء غير الله شرك، وإباء شرع الله شرك من جهة أخرى، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.